وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى Ah! Oh, Oh, كمان صار خالص خالص خليك معاهم الاثنين كده سيل برس علينا يا الله يا الله ما شاء الله العظيم كده سيدنا محمد قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها Thank you. السفينة فكانت لمن

مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس الورد من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه اولئك هم اهل الله والصفه الملك وهكذا ايها اللغه المغنون كنا في رحاب الله وخير كلمات الله المورقة التي تلاها على مسامع حضراتكم قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد البيزي يطلب تلفزيون المنزل 38-22-22 على عرض مخدرات الصوت والهندسه الكهربائيه لصاحبها علي محمد علي بقمر العمار بالزقازيق مخازن الفراشه الذهبيه الكبرى اداره الحاج محروس الصغير واخيه حاكم سامي بالزقازيق وشكر الله سعيكم جميعا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي هو يطعمني ويسقي وإذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم يحيي والذي أطمع الذي خلقني فهو إذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيي الذي خلقني فهو يهدين الذي خلقني فهو يهدين والذي يميتني ثم يحين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني ثم يحين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني الذي خلقني فهو يهديني الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني Oh. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هب لي حكما وألحقني بالصالحين. Oh, واجعلني من ورثة جنة النعيم. واغفر لأبي واغفر